عينيا ازاي ازاي يا ماليش من بعده حاجة ده هو كل حاجة ماليش من بعده حاجة ده هو كل حاجة إنسان بيخاف عليا وحنيه